إليك ربي رفعت كفي لتيسر دربي وتفرج كربي، فالعين تبكي والدمع يجري والصبر مني يا فارج همي. إليك ربي رفعت كفي لتيسر دربي وتفرج كربي، فالعين تبكي والدمع يجري والصبر مني يا فارج همي. شكوت إليك يا إلهي أمري، لجأت إليك في همي وحزني، دموعي قد جرت من جوف قلبي، وعفوك يا إلهي عظيم الفضل. شكوت إليك يا إلهي أمري، لجأت إليك في همي وحزني، دموعي قد جرت من جوف